عشرك البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سرور يا نبي سلام عليك يا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح السدور يا نبي سلام عليك يا من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا Yeah.